الحلقة 40. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. قلنا إن الأمير حنظل زعيم بني عقيل أرسل رياح ابن نوفلة ابن عمه للتجسس على بني هلال، وإنه راح على هيئة رجل غريب ودخل صوان الملك حسن الهلالي. وقلنا إنه الملك حسن الهلالي كان رجل طاهر القلب وكان على نياته وكان كريم جدا، فلما دخلوا بهيئة ضيف سر حسن الهلالي جدا وأكرمه كرم كبير، إلا في دخلة الأمير أبو زيد. وأبو زيد ما يخفاش عليه خافية ولا تتوه عن بصيرته شيء، فعرفوا لأنه افتكروا من أيام ما كان بيحارب العجيلية زمان وعرف أن ده رياح، فشاور للملك حسن الهلالي فطلع له برا الخيمة في ظهر الدوان. قال له إيه المصيبة اللي عندك في الخيمة دي؟ قال له ده راجل ضيف جايلنا غريب. قال له ده ضيف؟ ده رياح العجيلي بعتينه يتجسس عليك ويعرف إيه اللي داير في الجبايل. قال له رياح؟ طب ما دام كده أنا هدخل أقطع رقبته. قال له لا برضو ده مش تصرف سليم. قال له ما ليه التصرف السليم؟ قال له التصرف السليم إن أنت تخليه كويس قوي مبسوط، اكرمه آخر كرم، هيجي بكرة الصبح فطره، قدم له الفطور، بعد ما يشرب قهوته هيقول لك أنا هستأذن أمشي. قل له لا، إن عادة العرب عندنا إن العزومة 30 يوم. يقول لك 30 يوم كيف؟ أنا لازم أخرج وأمشي. أول ما يعرضك قل له طب عليا بالطلاق بالثلاثة لستين يوم. فطبعا حينزعج جدا، 60 يوم أمال إمتى حيودي الأخبار؟ فيقول لك مش ممكن قل له عليا بالطلاق 90 يوم وخليه جنبك هنا ونرهنه، وبدال ما هم بعتين اللي يتجسس علينا أنا اللي حروح وحتجسس عليهم. فبيدخل حسن الهلالي وبيكرم الضيف آخر كرم، والضيف بينام رياح، وتاني يوم الصبح بيجيبوا له الفطور والزاد وياكل وينبسط ويشرب قهوة الراجل، ويقول له عاد والله الغريب بلاده ندهت عليه يا سلطان حسن، أنا ممكن أمشي أروح لناسي. قال له لا والله عندنا سبر وعادة في العرب، وأكيد ومش ممكن يزحزح أن الضيف لازم يقعد 30 يوم. قال له 30 يوم يا سلطان حسن؟ قال له عليا بالطلاق بالثلاثة لن تقع 60 يوم. قال له 60 يوم مش قال له قلت لك عليا بالطلاق بالثلاثة من تناقله قبل 90 يوم. فأسقط في يد رياح، وطبعا الرجل حيعمل إيه؟ ما هو لو كشف نفسه حيتكشف ويخاف لا يتقطع رقبته، فاضطر طبعا أنه هو يسكت ويداري بلوته. وفي الوقت ده أبو زيد كان بيدبر مكيدة شديدة لبني عقيل، وحنشوف إيه اللي حصل من أبو زيد معاهم. وقول عم جابر شوية وحضر أسمر اللون رمى السلام على المجالس وقفوا له العرب والفعل موزون أبو زيد لوقا القلب خلص. سلام سلم وطلب العين، كلام الأعادي زماني. قناديل في الجمع والعين، تريها أبو زيد شافوا زماني. مدة الحرب الكبيرة زمان، عارف رياح وعارف اللي حصل، ما يغبهش من القوم إنسان. أبو زيد ما غفلنش واصل، عرفوا يقين وصنع التحية، عرفوا يقين وصنع التحية، وقال تشرف ديواني بالضيف ده اللي آتى علي. اعلم الفرح كله أتني، وجلس قيم الدقيقتين معاهم يضيع معالم، وبص الحسن ولغاه بالعين. أبو علي لرموز وعالم، عارف رموزه ومعناه، طلع لبرا سلام. قام أبو علي ومر وراه، حسن كان ربيع اليتامى. آتوا في خلف الديوان، آتوا في خلف الديوان، وقالوا يا حسن يا أبو وجه نادي، يا راجل يا أبو قلب عمران، هل تعرف ضيفك مني وذي؟ حسن قال له يعلم الله، ضيفي يا أخي معرفوش، لكن اللي واجب صنعناه، احنا ناس ما نبخلوش. قال له طمن القلب وارتاح، يا حسن طمن القلب وارتاح، راجل ووازن عقلي، اعلم انه ضيفك ده اسمه رياح، ابننا وفل ابن العقلي. نائب لحنظل، اعلم ده نائب لحنظل، ويبقى ابن عمه شبيهه، ناس شربين المر حنظل، بعته لك غير الشقيقه، بعته يعمل استطلاع، يشوف القوة والسلاح، ويشوف ايه الموضع. خليك يا سلطان صاحي. قال له حسن مال، مدام هو بهذه الشكل، مدام رياح ابن نوفل ابن عقيل، انا هقتله على طول. قال له لا، نقتله كيف؟ ازاي نقتله؟ نقتله يبقى احنا كسبنا حاجة؟ لا، دبعته يعمل استطلاع ويودي له هناك المعلومات، انما دلوقتي هو لا هيرجع يودي له معلومات، ولا يحس حمضة لانه حي ولا مات، دي مطرح ووصله ما يروحش من هنا. يبقى يود خبر ولا جاب خبر، والخبر يبقى مكتوم، وخليك راجل صاحب نظر. قال له امرك يا ابو مخيمه. قال له بس في حاجه عليك اللي هقولها لك، الدرس ده تفهمه مني وهوصيك. قال له نعم. قال له طبعا هو في الصبح هيحب يستاذن، يقول لك ايه، بارك الله فيك وانا اخذت واجبي واسمح لي اروح. قل له لا، انت من اي البلاد؟ هيقول لك هو اللي هيقول لك عليه. قال له كويس. قال له عندما يقول لك على بلد اللي هيقول لك أنا من المطرح الفلاني، قل له والله أنت طبعا ما ضفتش بين هلال قبل دلوقت. يقول لك إزاي ما ضفتناش مثلا؟ يقول لك أيوه. قل له طيب أنت دلوقت أول ضيفة وحصلت البركة، إحنا عادتنا نسأل الضيف ويرتاح عندنا، عندما يجي الضيف يرتاح، ضفته 30 يوم. يقول لك 30 يوم كيف؟

الكاتم سر وجالس. صبح تاني يوم الاسمر وقال له لابو علي سبع الأمارة كتر العمل زي قله بدي أريح العبارة يا حسن. أبو زيد تاني يوم قال السلطان حسن: اسمع سلطان، احنا ما حنفتحش جبهات للحرب ولا رايت الحرب نرفعوها ولا نفتحوا باب للكرب غير لما النساء نريحوها. احنا نسانا مقصورة ولابد الاول نفهم النساء ان احنا حننقذهم وان احنا على قيد الحياة علشان بس يطمئنوا في المكان اللي هم فيه. عايز انا اجيب النسوين اللي عند حنضل نهيبة انهبهم تاني، اجيب النساء المأسورين واسوي الامور العجيبة. فتنكر ابو زيد في ملابس شاعر ربابة وراح علشان يشوف طريقة يقابل بيها او ينقذ نساء بني هلال من الاسر اللي عند حنضل. ووصل الى بلاد حنضل فدخل البستان اللي فيه البنات الهلاليات 80 عذرة عددهم حاجة عجب من عجايب. حنضل وناسه عددهم نعمل أدب يا حبايب. حليلة الملك ابن سرحان حسن مراته بصت تستنشق هواها، خرجت تتفسح في البستان، لها شعر على الكتاف سرحان سبحان الذي سواه. بصت كان أبو زيد معدي شاعر في إيده ماسك ربابة. قالت: الشعر كانوا يأتوا الديوان عند حسن الهلالي ويكونوا في كمال وأمان يكسيهم ويكس العيالي. لما بصت وشافته برباب شاعر وراكب هجينة عقلها ذهب من الدماغ غاب. قالت: عود يا زمان لينا. افتكرت أيام الشعراء ما كانوا ينزلوا ويمدحوا الملك سرحان أو حسن، وكان حسن الهلالي كريم جدا كان يمنحهم عطايا كثيرة. قالت له: يا شاعر العرب اسمع القول. مهلا يا ابو باع طايل، كلامك يلز العقول، اسعى وبجروح نجع الهلايل. وقف الامير ابو زيد لما سمع منها الكلام، عمل نفسه ان هو شاعر مجهول وعمل نفسه ان هو مش عارف انها مرات السلطان حسن. هي ما تعرفوش، لكن ابو زيد عرفها. وعندما بصت ولقيته واستمع لها صارت السيدة الأميرة عطور الجيب، ده كان اسمها بنت عبد الرحمن البرزخي زوجة السلطان حسن، بدأت تنشد وتقول له كلام جميل حنسمعه مع بعض من عم جابر. قول عم جابر. صلوا بنا يا حاضرين على النبي، طه الذي قد جاء بالبرهان. أصلي على المبعوث من آل هاشم حبيب الله شرف بني عدنان، بعد تمجيد في جمال محمد قصد كلامي ومعنى القصدان. يقول أبو زيد المسمى سلام، يوري الليالي يبهدل الشجعان. أهل من الأيام ثلاثة من الزمن، ولكن حسابي إن الزمان خوان. أمنت لن يا دهر ورجعت خنتني، ولكن حسابي إن منك زمان خوان بتخلني ليه يا دهر بتخلني ليه يا دهر وتكسرني في العظا صبحتني بعد الهنا تعبان ركب أبو مخيمر وقصد إلى العدا يجيب الصبايا قلبهم حيران عايز يجيب البيض من يد العدا بحيلة جميلة يساعد الرحمن ترك الكحيلة أبو زيد وشد لناقته محل الهجينة شمعها والعان لبس عبايا وقفطان خيلة وطرب شعر بآخر الأمعان ركب على ظهر الهجين بربابته ودخل شاعر يمدح العربان وسار أبو مخيمر صلوا على النبي وصل الجنايد داخل البستان أتاري بنات العرب عالين النسب وافين الحسب نعم الكمال والأدب وضعهم الأمير حنظل ابن زهان ابن عقيل في قصر داخل جنينة خاصة بهم الجنينة ملكية والقصر تابع للملك والست ابنته يقال لها عجاجة مع البنات 80 عذرة 80 عذرة عددهم حاجة عجب من عجايب حنظل ناس عددهم عددوهم نعم الأدب يا حبايب لابسين حرير جميل والفخفخة والمعاني يرجو بس الدور يأتي جميل من الله يرجو معاد حليلة الملك ابن سرحان حليلة الملك ابن سرحان بصت تستنشق هواها لها شعر على الكتف سرحا سبحان الذي سواها سبحان الذي سواها بصت كان أبو زيد معدي في بصتها كان أبو زيد معدي شاعر وفي ذو رضاضة من غير وعدة ومعدي كانت هي